خاف لأنك هناك صارت هذا صغير يعني. أنت تؤثر صغيرا أو كبيرا يعني. لا تستهين بنفسك يعني سيدنا. سلمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر سيد العروى قدس سره أنه إذا حصل انكشاف للعورة أثناء الصلاة غفلتين، إما من جهة عورة الرجل أو من جهة بروز شيء من جسد المرأة كما لو ظهر شعرها غفلتين، والتفت المصلي إلى ذلك فبادر إلى الستر فورا، ففي هذا الآن الذي اضطر المصلي فيه لبروز شيء من العورة هل تبطل صلاته أم لا؟ وقد تعرض سيد العروة لهذه المسألة في موردين. المورد الأول مسألة 7 من مسائل الساتر، والمسألة الثانية كرر المطلب في المسألة 11. والكلام في هذا الفارع كما سبق بيانه من جهات 3. الجهة الأولى أن نبحث في أن دليل شرطية ستر العورة هل له إطلاق يشمل فرض الاضطرار لانكشاف العورة، أم أنه منصرف من الأصل عن هذا الفرض؟ فإذا قلنا بشمول دليل الشرطية لفرض الانكشاف الاضطراري فمقتضى ذلك فساد الصلاة، وإن قلنا بانصراف دليل الشرطية عن هذا الفرض وهو فرض الانكشاف الاضطراري فالصلاة في نفسها صحيحة بلا حاجة للبحث عن مصححين. وبالنظر إلى النصوص التي استدل بها على شرطية ستر العورة قد يدعى انصرافها عن فرض الانكشاف الاضطراري. بيان ذلك نذكر هنا من أفضل النصوص دلالتان روايتين. الرواية الأولى صحيح محمد بن مسلم، باب 21 من أبواب لباس المصلي، حديث 1. الرجل يصلي في قميص واحد فقال عليه السلام: إذا كان كثيفا فلا بأس به. ومقتضى مفهوم الشرط في هذه الصحيحة أنه إذا كان القميص رقيقا حاكيا عما تحته فإن الصلاة فاسدة فيها بأس. فهل لهذه الشرطية إطلاق يشمل حتى آنات الصلاة أم أن الشرطية ناظرة لأفعال الصلاة؟ وبعبارة أخرى، إن الرواية قالت الرجل يصلي في القميص الواحد، فهل أن عنوان الصلاة عنوان حتى للآنات المتخللة بين الأفعال، فما يدل على أنه شرط في الصلاة يدل على أنه شرط في الآنات أيضا، أم أن عنوان الصلاة حاك عن الأفعال لا عن آنات؟ ولا أقل من الشك في مبرزية عنوان الصلاة للآنات. وحينئذ يقال غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة أن ستر العورة أو شرطية الغلظة والكثافة في ساتر العورة ناظر لأفعال الصلاة، وأما أنه شرط حتى في آنات الصلاة فإن هذا شنو؟ لا يستفاد من هذه الشرطية باعتبار أن مصبها عنوان الصلاة ولا نحرز مبرزية العنوان للآنات. وعلى فرض شمول هذه الصحيحة حتى للآنات، كما لو افترضنا أن المصلي انكشفت عورته بين الركوع والسجود فهو في آن من الآنات وليس في فعل من أفعال الصلاة، لو فرضنا أن دليل شرطية الستر يشمل حتى الآنات ولا يختص بالأفعال، فهل أن دليل شرطية الستر يشمل موارد الاضطرار القهري لانكشاف العورة؟ كما لو افترضنا أنه انكشفت عورته بين الركوع والسجود غفلة منه، ولما التفت لهذا الانكشاف بادر للستر فورا، فآن المبادرة حصل فيه انكشاف قهري اضطراري، فهل أن دليل الشرطية يشمل حتى هذا الفرض بحيث تفسد صلاته؟ فنقول غاية ما يستفاد من مثل هذه الرواية، عليكم السلام والرحمة، غاية ما يستفاد من مثل هذه الرواية أن شرطية الغلظة